وحلمه الذي هو من رحمته لا منتهى له البتة. إن الله عز وجل لم يستوفي غضبه في الدنيا، إنما يستوفيه في الآخرة إذا جاء أعداء الله إلى الحساب. حينئذ يقول الرسل الذين يعرفون الله بأسمائه وصفاته عندما يستشفع بهم الخلق: إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط، ولا يغضبه بعد ذلك قط. ولو استوفى غضبه ما تاب تائب، إنما رحمته وسعت كل شيء. فجعلت أفكر في حال هذه الأمة، يراودني اليأس أحيانا وأقول لنفسي: إن هذه الأمة لن تخرج من التيه إلا بمعجزة، فقد أحكم أعداؤها الطوق حولها وهم يمنون أنفسهم بموتها، ونحن تائهون مصطولون سكارى أمام الأحداث الجثام. فمر أمام عيني ذلك الكتاب الأبتر التافه الذي سماه صاحبه الفرقان الحق، والذي كتبه قس رجل صليبي، فالمتصور أنه أن أمره لا ينطلي على أحد من المسلمين، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه، ورجل قس لا يمكن أن يهدي أمة الحق. ده كلام جميل، وهذا كلام عال ومنطقي، لكن بسبب الجهل الذي ضرب بأصنابه في الأمة يمكن أن يصدقه فئام من الناس. أليست الأحكام الوضعية التي كانت تشبه الياتق، الياتق هذا كان مجموعة من الأحكام عملها التتار حتى يبدلوا أحكام الله، مات هذا الكتاب لأنه كانت هناك خلافة، وهذه الخلافة كانت تتحرك باسم الله وتتحرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك علماء كبار من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، لذلك مات الكتاب. فإذا ظهر ياسق جديد فمن الذي يقف له؟ مر بي اسم الحكم، وهذا الاسم الجليل لم يتكرر في القرآن، إنما ذكر في موضع واحد. فلما تدبرت الآيات قبله وبعده قلت: سبحان ربي، إن ربي يخاطب الناس اليوم. كتاب مفترى، فاسمع أيها المسلم آيات ربك وتدبرها واعلم سياقها وسباقها ولحاقها. فإذا تدبرت اسم الحكم ازددت محبة لربك وصبرا على ما تبتلى به لإقامة حكم الله في نفسك وفي من ولاك ربك تبارك وتعالى عليهم. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فتأمل هذه الآيات. لكل نبي عدو من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. الذي يوحي هو شيطان الجن، كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدثته ليلة من الليالي كما في صحيح مسلم، وظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، قالت فتحدثته فإذا يدي تقع على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. وخرج من عندها ثم رجع إليها فوجدها غيرا، فقال ما لك يا عائش، أجاءك شيطانك؟ قالت أوليس لك شيطان يا رسول الله؟ قال بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فالذي يوحي هو شيطان الجن يوحي إلى شيطان الإنس حتى يكتب كتابا أو يسن قانونا يعارض به أحكام الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل ولتصغى إليه، أي تصغى إلى هذا الكتاب المفترى وتصدقه وتعمل به. أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون، أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الذين يحكمون بالقوانين الوضعية من قضاة ومستشارين لهم يوم يقفون بين يدي الله عز وجل، كيف حكمتم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بما لم ينزله رب العالمين؟ ليس لهم حجة ولا عذر أبدا. إن الحكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم لا يكون إلا لله ورسوله. قل للأولى حكموا بقول خواجة قد عششت في قلبه الأهواء عجبا لنا بالأمس، قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء، لا تتركوا قول الرسول لقولنا إن تفعلوا هذا فنحن براء. واليوم من عجب أقول لكم دعوا أحكام متيو إنها بتراء، لا تتركوا قول الإله لقوله هذا ضلال واضح وشقاء. لقد استقلت مصر واستغنت بما حادت ولما يستقل قضاء. كيف نحكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بقوانين وضعية وضعها كافرون؟ قانون الفرنسي، قانون الإنجليزي، هذه القوانين هي التي تحكمنا الآن. والله عز وجل هو الحكم، والحكم صفة مدح. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هاني بن يزيد أن يتكنى بها، كما رواه البخاري وأبو في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وغيرهم بسند قوي أن هانئ بن يزيد ورد على النبي وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يكنى بأبي الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما افتنيت بها إن الله هو الحكم وله الحكم فلما افتنيت بها فقال يا رسول الله إن قومي إذا وقعوا في خصومة أرسلوا إلي فقضيت بينهم فرضي الفريقان جميعا فلذلك قيل لي أبو الحكم فقال إن هذا حسن أي أن تقضي بين الناس هذا شيء حسن هل لك من ولد قال نعم شريح وعبد الله ومسلم قال من أكبرهم قال شريح قال له فأنت أبو شريح ودعا له ولولده فأنكر عليه أن يكتني بأبي الحكم فلعل قائلا يقول إذا كان الأمر كذلك فكيف قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فقد وصف الرجل بأنه حكم فأقول وفي هذا معنى باهر لأن الله عز وجل قال فابعثوا حكما ولم يقل فابعثوا حاكما وهناك فرق بين الحكم والحاكم فالحكم صفة مدح لمن يقضي بالحق أما الحاكم فقد يقضي بالحق أو يقضي بغيره والذي ينبغي أن يطلع على الحياة الزوجية وكلها أسرار وكلها إيماءات وتحتاج إلى رجل دقيق النظر حسن الفقه واسع التجربة حتى يعرف الدلالات والإيماءات فإن امرأة جاءت عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقول له إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فقال بارك الله لك فيه فقال بعض جلسائه إنها تشتكيه يا أمير المؤمنين وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمرو بن العاص وهو يسأل لامرأة عبد الله ولده كيف حال عبد الله قالت نعم العبد لربه حال زوجية حال كلها أسرار تحتاج إلى رجل يسمع عنده فقه الواقع وعنده فقه الأدلة الشرعية وعنده فقه النظر لذلك لا يصلح أي حاكم لا يصلح أبوها إذا كان أحمق أهوج وإن كان أقرب الناس إليها ولا يصلح أخوها إذا كان كذلك بل يحكم الأبعد من أهلها إذا كان رجلا عاقلا له سداد ونظر رجل أحيانا قد يعذب المرأة حتى تختلع وهو إنما يفعل ذلك حتى يضيع عليها حقها من المهر. المرأة المخترعة ليس لها شيء إذا أفر زوجها على أن يتقاضى كل حقها. أنا لن أطلق إلا إذا تركت كل شيء. ثم المرأة تختلع لتستريح، فيأتي الحاكم فينظر، عندما يسمع القصة كلها يجد أن الرجل هو الذي دفع المرأة دفعا حتى تصل إلى هذه الدرجة. وقد يضطر الحكم إلى استخدام الحيلة، وهذا من واسع النظر حتى يستبين وجه الحق. وقد يضطره ذلك أن ينقض نقض قاض أو حاكم قبله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام، فجاء الذئب فأكل ولدا، فاختصمت المرأتان على الولد الباقي، فرفعت الأمر إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. فلما خرجتا لقيتا سليمان عليه السلام فعرضتا عليه الأمر مرة أخرى، فقال سليمان عليه السلام: ايتوني بسكين أقسمه بينكما. فحينئذ صرخت المرأة الصغرى وقالت: لا أريده، أعطه لها. فحكم به لها. لذلك قال الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي رجل واسع النظر لا يقضي إلا بالحق في حدود القرائن وفي حدود العلم الذي عنده. فالله عز وجل هو الحكم وله الحكم وإليه ترجعون. فهذه مفاصلة، من اعتقد أن الله عز وجل هو الحكم لم يفارق حكمه قيد أنملة. يأتيني شباب كثيرون يشتكون آباءهم لأن هؤلاء الآباء يأمرونهم بالمعاصي، ومن أقربهم أمس شاب مطرود من بيته في هذا الشتاء القارس لينام على الرصيف. لماذا؟ لأنه أعفى لحيته، فخلاص موضوع اللحية ده خلاص انتهى، العالم الدنيا كلها أطلقت لحاها. الكلام ده كان من 20 سنة مثلا، يبقى الأمر مثلا غريب، لكن الأمر فشى الآن. ولد مستقيم يصلي ويعمل ويشتمه أبوه ورأسه منكس في الأرض لا يرد عليه، ده لو ولد بيشرب ولا ولد بيضرب أبوه ولا بيتف في وشه زي ما حصل أسبوع قبل الماضي، يبقى خلاص الأب بقى يتأدب أو يطرده بقى، يبقى خلاص محق. ولد مستقيم، لماذا يفعلون هكذا؟ وقت للأمة بتضرب فيه بالنعال والناس كلها على شاشات الفضائحيات ترى ما يحصل للمسلمين من الذل والقهر والبهدلة. النهارده الفجر العالم في فلسطين صحوا على طلقات الدبابات في صلاة الفجر، النشرة بتقول ان مات 4 والجرحى بالعشرات، وبيوت تهدم على رؤوس اصحابها، ولا زال اكتساح جاري حتى الساعة اللي انا بتكلم فيها دلوقتي. يوم الشاب النهارده بيقاتل ليترك شعيرات على وجهه، ايه الام الغافله دي؟ وعلى اي شيء يقتتلون؟ ينبغي ان نرجع لحكم الله عز وجل. افغير الله ابتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وختم الآيات بقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الوضعية القضاء المستشارون الآن بدفعا يقاتل عنها قتال المستميت. ليه؟ لأنها مع طول الأمد صارت هيئة راسخة، والعرف الفاسد إذا مر عليه زمان اعتاد الناس عليه، بحيث لو جاء أكبر الناس منزلة وأوفاهم عقلا باتفاق الكل فأراد أن يغير هذا العرف لأنكروا عليه. لم يكن هناك أعقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفضل منه باتفاقهم، ومع ذلك لما جاء ليغير ما استقر في نفوس هؤلاء من عبادة الأوثان رموه عن قوس واحدة، فكلما رأوا أحدا اتبعه قالوا سحره، فإن لم يجد هذا قالوا مجنون. والله احنا نعرف المجنون كلامه مختل وحركاته مختلة، انما هذا الذي يقنع الجزيرة كلها ويتكلم بهذا الكلام العالي يقال عنه مجنون. فمسألة الاعراف الجاهلة اذا مضى عليها الزمان تصير هيئات راسخة، زي حسنين ومحمدين ايما كانوا بيعملوا اعلان تنظيم الاسرة، حياة أسرة صغيرة حياة أفضل، وإحنا مشكلتنا مشكلة ناس، إحنا مشكلتنا مشكلة بشر، إحنا مشكلتنا مشكلة بلطجة سوء إدارة سرقات، أدي مشاكل خراب ذمم، هي دي مشاكلنا مش مشكلة ناس. الصين قاربت على 2 مليار إنسان، 2 مليار بني آدم. الآن كل الصناعات اللي في كل الأدوات والبضائع اللي في العالم بضائع صينية، حتى صار ماردا في عالم الصناعات بيهدد اليابان وأمريكا وأوروبا، ودول 2 مليار بني آدم. نحن 70 مليونا فقط، وأقول فقط لأننا نعيش على 4% فقط من بلادنا، 96% صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، 96% صحراء الغربية، صحراء الشرقية صحراء سيناء. لما يعيش 70 مليون على 4%، لما تطلقوا ايدي الناس في هذه الصحراء ليعمروها، مثلا مثال زيادة السكان، معروف ان الحضارة تقوم على اسس من اهمها الانسان، اهم اساس الحضارة الانسان، فالمثلة لها ابعاد اخرى. يقول لك حسنين ومحمدين، حسنين ومحمدين وعواضينه تضحكوا على الناس، أول ما طلع الإعلان ده الناس كانت بتضحك عليه لسذاجته وتفاهته، فاستخدموا القاعدة اليهودية في الإعلام، ما تكرر تقرر، كرره يبقى حقيقة مهما كان تافها. وفعلا فضلوا يكرروا في هذا الإعلان 4 5 6 سنوات لحد ما بعض الناس اقتنع، وكان منهم طائفة ممن اعرف كان بيضحك على الاعلان اول ما نزل، وبعدين بعد 5 6 سنوات لقيته متبنى الفكرة. طول الامل الزمن جزء من ترسيخ الاعراض سواء كانت صحيحة او غير صحيحة، فالله عز وجل الذي أنزل إلينا الكتاب مفصلا أي واضحا بينا يقول لنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا يعني أن الذين يحتفظون بالهدى قلة قليلة في وسط هذا الركام. وبالجملة فالمرء إذا طالع مثل هذه الأسماء أسماء الله عز وجل أحبه لا محالة. لهذا أقول لكم أوسع باب لزيادة الإيمان باب الأسماء والصفات. وإذا عرفت هذا علمت لماذا اشتد نكير سلفنا على المعطلة. إنهم يغلقون منافذ الإيمان على الجماهير عندما يعطلون أسماء الله عز وجل فتصبح ألفاظا بلا معاني. فالله عندهم ليس بحكيم ولا خبير ولا عليم وليس بمتكلم. فصيروا الله عز وجل وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا صيروه عدما حتى صار الإنسان المخلوق الذي له هذه الصفات الحقيقية أكمل عند الحقيقة من رب العالمين. أنت بتطالع القرآن انظر إلى الآيات التي تختم دائما بأي اسم من أسماء الله وارجع إلى الآية مرة أخرى واقرأها قراءة تدبر واربط ما بين المعنى ولماذا ختمت بهذا الاسم. إذا جعلت ذلك دابت وديدنك ازداد إيمانك كلما قرأت القرآن. يحبهم ويحبونه والأسباب الجالبة لمحبة الله كثيرة. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هذه عملة واحدة لها وجهان. فالذي يحب المؤمنين حقا يكره الكافرين حقا ولا يتغير قلبه على أخيه لمجرد خلاف وقع بينه وبينه لأن المحبة أكيدة. فإذا رأيت رجلا يختلف مع أخيه الذي يشترك معه في الإيمان يخاصمه ولا يقابله لمجرد خلاف في مسألة فرعية فاعلم أنه ليس بأخ على الحقيقة. وانظر إلى هذه الكلمة أذلة على المؤمنين فعداها بحرف الجر على وهذا فيه نكتة لأن العلو يقتضي الارتفاع على يقتضي أن يصل المرء إلى ذروة تنام الشيء كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة على وقتها. وهذا اللفظ أكثر متانة عند جماهير الحفاظ من قول الراوي الصلاة لأول وقتها. وهناك فرق بينهما فإن مثلا وقت صلاة الظهر إذا كان من وقت الظهر إلى العصر في حدود ساعتين ونصف الساعة فإذا مرت الساعة الأولى أو ثلاث أرباع الساعة كان ذلك لأول الوقت بخلاف ما إذا قلت الصلاة على وقتها على هذا يقتضي أنها في أول الوقت وليست لأول الوقت. أذلة على المؤمنين، وكما قال الله عز وجل في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إنما ذل لأنه رحم. قال القفار رحمه الله: إنما قيل له جناح الذل لأن الطائر إذا أراد أن يرتفع ضرب بجناحيه، وإذا أراد أن ينخفض أرخى جناحيه ولم يحركهما. وفي هذا النزول دلالة على التواضع، فإن المرء إذا تواضع نزل ولم يشمق بأنفه. والمعنى الثاني أن الطائر إذا أراد أن يربي أولاده فإنه ينشر جناحه على أفراخه، فكأنما قيل له: انشر جناحك عليهما وهما في حال الكبر، فإنك في هذه بمنزلة المربي. لأن الله عز وجل قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق. فإذا كبر المرء وارتفعت سنه رجع في صفاته كالوليد الصغير، يغضب لأقل شيء، ويتغير قلبه لأقل شيء، ويفرح كالصغير لأقل شيء. فسبحان الله، أنت ولده وجعلك في منزلة والده، فأنت قائم في مقام المربي له في حال الكبر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلو أن الوالدين ترك الولد وهو يرضع لم يتعاهداه لمات، لا له سن تقطع ولا له يد تبطش ولا يستطيع أن يستقل بقوته، حتى لو كان القوت بجانبه لا يستطيع أن يتناوله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يصل المرء في محبته لإخوانه إلى درجة الذل من غير مهانة. مش معنى أنه ذليل يعني مهان، لا، إنما ذليل يعني سهل. إذا عزم عليه بشيء ترك هذا الشيء لرغبة أخيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. الجمل الأنف، احنا بنضع الحلقة في أنف الجمل لأن منطقة حساسة وضعيفة. الولد الصغير اللي وسنه 4-5 سنوات إذا أمسك بخطام الجمل قاد، ولا يستطيع الجمل أن يتفلت منه وهو طفل صغير. حيثما قيدا قاد، فمعنى أذلة يعني عندهم سهولة إذا تعامل بعضهم مع بعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ابتدأ بشيء وثنى بآخر. ابتدأ ببناء المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، هاتان ركيزتان رئيستان لأي مجتمع ناضج. علاقة الأفراد بالله، ثم علاقة الأفراد ببعضهم، هذا يجعل إن استقام الأمر نتيجة المجتمع واحدا. إنما تتهرأ العبادات والثوابت تهتز ويستهزأ بالله ويستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرسل إلينا الآيات تخويفا فنهزأ بها، فهذا جدير شر. أي مجتمع متماسك، وقد تحدثت بإسهاب عن هذه المسألة وأنا أتكلم عن غزوة أحد، ونحن الآن بنقاتل عدوا شرسا يظهر عداوته ولا يخفيها، وتكلم بلغة تقض مضاجع الأحرار، حر عاجز أن يفعل شيئا. نحن أكثر تماسكا منهم، يجمعنا دين واحد ولغة واحدة، هم ليسوا كذلك، عندهم يهود شرق ويهود غرب. وكما قال بن غوريون لما قيل له لماذا تكرهون السلام، عرب يمد أيديهم بالسلام، لماذا تكرهون السلام؟ قال لأن السلام يضيعنا. ليه؟ لأن مجتمع شذر مذر. السلام يعني رحرح، يعني خلاص مفيش عداوات، يبتدي بقى يفكر في شهوته وفي امانيه. فالمجتمع المفكك طبيعي انه اذا استراح اختل. امتى بقى نلم الشامي على المغربي؟ يوم تكون مصيبه. الناس في المصائب تنسى العداوات. لو انت جارك بتقاضيه في المحاكم وبينك وبينه تار واشتعلت النار في داره، انت هتكون اول واحد يطفي. هي دي العاده، ان المصائب تجمع الناس، فهو اول ما يمد ايده بالسلام اول ناس هيضيعهم. يبقى لا، يبقى ندق طبول الحرب بصفه مستمره عشان يفضل في نوع من الشد عند الجماهير تلتحم ببعضها يعيش. اي مجتمع متماسك ينتصر، اي مجتمع مليان بالخلل ينهزم. النهارده العراق نموذج لهذا، يقتل بعضهم بعض. الامريكان ماسكين كتير وفي تعتيم اعلامي كامل على قتل الامريكان، لكن مات منهم كثيرون جدا، لكن مات في مقابل ذلك اضعاف اضعاف العراقيين. حاكمهم كان غاشما ظلوما كنودا، خلاهم كلهم يتجسسوا على بعض، كل بني ادم يختم خيال. الف رجل عن العراق في زمان الرئيس المخلوع كتابا سماه أرض الخوف. الأب كان يخاف من ابنه، والابن يخاف من أبوه، والمرأة تخاف من زوجها، والزوج يخاف من مراته. تكون شغالة تحب البعض، تكتب فيه تقرير انه يتكلم في المهيب الركن، اسماء مملكة في غير موضعها. فتصور ماذا يكون كل واحد خايف من ذلك متوجد شرا منه. هذا المجتمع مهزوم قطعا الا ان تجمعه العقيدة. لأجل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما نزل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار وقال قولا فيما رواه أبو داود والترمذي وصححه والإمام أحمد وغيرهم من حديث أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وسلم إن فساد ذات البيت هو الحالقة. وقد ورد هذا المعنى أكثر بيانا في حديث الزبير بن العوام مع ضعفه، وهو عند الترمذي وغيره. قال صلى الله عليه وسلم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه أما إني لا أقول إنها تحلق الشعر إنما تحلق الدين. وهذا هو معنى الحالقة، كما في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحالقة. حالقة أي المرأة التي تحلق رأسها عند المصيبة. فوقفت عند قوله أما إنها لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، وأوردت على نفسي سؤالا ما العلاقة بين الشعر والدين؟ فبدا لي بعض معاني. المعنى الأول أن الشعر هو أعلى ما في الإنسان، كذلك الدين هو أعلى ما يحرزه المرء. ويقال للرجل إذا وقع من فوق سقط من حالق، كما في بعض الأحاديث إن العين لتستنزل الرجل من حالق، حالق الجبل العالي المشرف. فلان سقط من حالق أي من مكان مرتفع جدا. ثم إن الشعر يضرب به المثل في الكثرة، وهناك حديث رواه الترمذي وابن ماجة وفي سنده ضعف إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، كلب قبيلة كلب المعروف. فالمقصود كثرة من يغفر له، فعبر عن ذلك بالشعر، شعر الغنم. وفي هذا الحديث المعروف حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال أجب ربك، ففقأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عز وجل إليه بصره ثم قال له انزل لعبدي فقل له الحياة تريد، نفسك تعيش يعني اطول مدة ممكنة، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فهذا انما قيل في معرض أطول ما يتصور من العمر الشعر، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. كذلك فساد ذات البين شره منتشر كانتشار الشعر. ومعنى ثالث وهو أن الشعر أحد الجمالين يكسو المرء ويجمله. أما إنه يجمله فذلك مما لا امتراء فيه، ولذلك كان من النسك أن يحلق المرء شعره في الحج، وهذا فيه إشارة إلى البذاذة والتخلي من الدنيا، لأن الشعر يعطي وجاهة ويعطي جمالا. ثم إن الشعر يكسو صاحبه كما أن التين يكسو صاحبه أيضا، وفي هذا حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرض علي رجال من هذه الأمة، وهؤلاء الرجال يلبسون قمصا، فمنهم من يصل قميصه إلى ركبته، ومنهم من يصل إلى نصف ساقه. قال: ورأيت عمر بن الخطاب يجرجل قميصه وافي مكفي على الآخر. قالوا: بما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين، دينه متين، كتاه دينه كما كتاه ثوبه. فالشعر يجمل، وكذاك الدين يجمل صاحبه. والفاسق لا عدالة له ولا جمال، إذ أنه ملعون من الكائنات، ملعون من بني آدم، ويلعنه الحجر والشجر والمدر. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فأي جمال لهذا الفاجر؟ فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: هي الحالقة، وفسر في هذا الحديث الضعيف، العلماء يفسرون ما أجمل من ألفاظ الأحاديث الصحيحة ببعض الروايات الضعيفة، ويقولون: لا حرج في ذلك، لأننا لا نحتج بها إنما نستشهد. ليه؟ لأن الألفاظ المجملة في الأحاديث إما أن توجهها برأيك، وإما أن توجهها على مقتضى معنى ورد في حديث ضعيف، وحينئذ لا فرق بينهما، لا فرق بين الرأي وبين ما ورد في بعض الأحاديث الضعيفة، إذ قد يكون حقا على تفصيل معروف عند أهل العلم في موضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن فساد ذات البين هو الحالق، لأن هذا آخى حتى تقوم دولة، آخى بين أفرادها، ثم إن هؤلاء الأفراد جميعا يلجؤون إلى المسجد ليناجون ربهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما حكم في بني قريظة وقال لسعد بن معاذ: احكم في بني قريظة، لأنهم رضوا بذلك. فلما حكم سعد، فكان سعد قد جرح جراحة خطيرة، ثم التأم جرحه حتى لم يبق منه إلا مثل الخرص، خرص اللي هو القلادة، الحلقة الصغيرة من الذهب زي القرص، الحلقة الذي يوضع في الأذن. ثم دعا سعد كما في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، السياق كله لأحمد، قال: اللهم إن كنت قدرت أن يكون قتال بين نبيك وبين الكفار فلا تمتني، وإن جعلتها آخر ما بينها ما بينه وبينه فاقبضني إليك. فحينئذ انفجر كلمه هذا الجرح الذي التأم حتى لم يبق منه إلا مثل الخرز انفجر. وفي بعض الروايات الصحيح أن عائشة رضي الله عنها راعها الدم الذي وصل إليها من جرح سعد. قالت فانطلق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. إيه الأخوة التي استطاع المسلمون أن يحرزوا دولة في 10 سنوات؟ ونحن ما عرضنا هذا لجيل من الأجيال قط، من لدن عرفنا التواريخ من عند آدم عليه السلام إلى الساعة التي يتكلم فيها الآن. لم يستطع جيل أن يبني دولة فتية قوية متماسكة إلا المسلمون الأوائل في 10 سنوات، لما كان النتيج قويا بتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبتمتين علاقات هؤلاء مع رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.